بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد معكم في برنامجكم شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما يقدم في هذا البرنامج النافع. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. كنا حفظكم الله قد انتصفنا القاعدة 105، ونستأنف من حيث انتهينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الإخبارات فما كان خبرا دينيا وكان يجب به حق على المخبر قبل في المبهم، وإن تعلق به. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة وهي القاعدة 105 في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى مبهمات، تقدم إضافة الإنشاءات إلى مبهمات، وهذا القسم وهو إضافة الإخبارات إلى مبهمات، وذلك أن الإخبار أوسع بابه في قبوله. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هذا المثال وهو ما يتعلق بالخبر الديني، لأنه ربما كان خبرا يتعلق بأمر ديني وربما كان في غيره، لأن الخبر الديني يشمل المخبر والمخبر، كما لو أخبر مثلا بغروب الشمس لدخول وقت المغرب أو غروبها للفطر، فإنه خبر يتعلق بالمخبر والمخبر. ففي قوله وكان يجب حق على المخبر أو المخبر قبل في المبهم، هذا يحتمل وكان يجب به حق على المخبر، هذا محتمل يكون أنه المراد به يلزم المخبر حق بذلك، لكن يجب حق على المخبر من جهة الإخبار، وكان لأن المخبر يجب عليه أن يخبر بهذا لأنه أمر يتعلق بأمر ديني، فهو يحتمل من هذه الجهة. لكن لما كان الأمر متعلق بالخبر الذي هو إخبار الغير فكأن المراد أنه حق يجب به على المخبر حينما يعلم الحكم، مثل لو أخبره إنسان بنجاسة أحد الإناءين، أراد الوضوء وعنده هذا الماء في إناءين، هذا فيه ناء وهذا فيه ماء وهذا فيه ماء، لكن أحدهما نجس، أحد الإناءين نجس، في هذه الحالة يلزمه أن يخبر، يجب، وهذا في الحقيقة يجب عليه الإخبار بهذا، ثم المخبر بعد ذلك يترتب عليه حق، يترتب عليه حكم. لكن قول يجب حق من جهة إخبار لأنه يلزم عليه ما يترتب عليه من جهة الحكم، ولأنهم قالوا إذا كان أحد الإناءين نجسا فإنه يجتنبهما ويتيمم، أو يريق أحدهما على الآخر فيكون نجسا. سبق معنا في بعض الأمثلة في بعض القواعد، فهذا الإخبار أضاف إلى ماذا؟ إلى مبهم ولا معين؟ عفوا، أحسن الله عليكم، في هذه المسألة التي ذكرتم الراجح فيها هل يتحرى؟ نحن قبل مسألة الراجح نريد، يعني قبل ذلك نريد أن نبين وجه القاعدة، يعني قبل نعم. نعم وجه القاعدة في مثلا، فهو أضاف الخبر إلى أضاف النجاسة إلى ماذا؟ إلى إناء واحد ولا إلى أحدهما؟ وهذا وجه ماذا؟ هذا وجه الإبهام، هذا وجه الإبهام. هو ما قال هذا الإناء نجس أو هذا، لا، قال أنا متأكد أن النجاسة واقعة في أحد الإناءين، يقين عنده، لكن أي الإناءين لا أعلم. فهو خبر يترتب عليه حكم عند الجمهور، وعلى هذا قالوا إنه يجتنب. أما ما يتعلق مسألة الراجح هذه مسألة أخرى، وهم قالوا إنه يجتنبهم ومنهم قال يخلطهما حتى يكون عادما للماء الطاهر، ومنهم من قال إنه يجتهد. ونقول الأظهر والله أعلم أنه يجتهد إن كان للاجتهاد وجه، مثل يمكن أن يظهر له طهارة أحد الإناءين وبعد ذلك يظهر أن الإناء الثاني نجس، لكن إن أشكل الأمر ولم يتبين أي الإناءين نجس وهذا لم يظهر فيه شيء وهذا لم يظهر فيه شيء، ففي على قول بعض العلم يتوضأ من أيهما وكلا الإناءين طاهر ليس بنجس، ليس بنجس. قالوا لأنه لو كان الإناء لو كانت النجاسة لو كانت النجاسة موجودة وكان الإناء نجسا لظهرت النجاسة وتبينت، لأننا لا نحكم بالنجاسة نجاسة الماء إلا بظهور الطعم النجاسة أو لون النجاسة أو رائحة النجاسة، فما لم يظهر واحد من هذه الأشياء فالماء طهر والماء طهور مطهر. وهذا يبني على التالي على القول الصحيح سبق تقريره، وهو أن الماء طهور لا ينجس شيء ولو كان أقل من قلتين ووقع فيه نجاسة ولم تظهر فإنه يتحرى وينظر، فإذا لم يظهر فيه نجاسة فإنه يجتني فإنه يتطهر به. أحسن الله إليكم. كثيرا ما نسمع عن القلتين، فما مقدارهما أو مقدار القلتين باللترات المعروفة في وقتنا هذا؟ أحسن الله إليكم. اللترين قصدي القلتان، القلة يعني مقدارها هو هي مقدرة بجهة بالدراهم ومقدرة بالدنانير، مقدرة بالدراهم ومقدرة بالدنانير من جهة الوزن، من جهة الوزن. والرطل عندهم وهما 500 رطل، القلتان 500 رطل بالرطل العراقي، والرطل 90 مثقالا و128 مثقال. فإذا أردت أن تعرف مقدار القلة تضرب 500، تضرب اللي هو 500 رطل 500 رطل في 90 في 90 مثقال، والمثقال 4 غرامات، المثقال 4 غرامات، المثقال 4 غرامات وربع. فإذا لكن يتحصل من هذا أن مقداره يعني بالحساب وبالنظر من جهة الوزن هو في الحقيقة يبلغ نحو 90 صاع من جهة الكيل، من جهة 90 إلى 91، ومن مقال 93 صاعا. وعلى هذا هو في الحقيقة بهذا القدر يقارب 200 لتر. ما هو وسبق يعني إشارة إلى شيء من هذا، لكنه ما بين 190 لتر إلى 200 لتر، إلى 200 لتر، لأن هذا من باب التقريب في الحقيقة. وفهم 190 لتر إلى 200 لتر، واللتر أظنه كيلو أو قد كيلو، فهي بهذا القدر. فإذا بلغ هذا القدر عندهم كان كثيرا، وكان إذا كان قلتين فأكثر، وما دون فهو قليل. نعم. أحسن الله إليكم وثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تعلق به وجوب حق على غيره لم يقبل إلا ما يظهر فيه عذر الاشتباه ففيه خلاف. نعم، هذا قسم آخر. لو أنه أضاف الإبهام إلى شيء لكن تعلق به وجوب حق على غيره، حق على غيره لم يظهر، لا يعذر إلا فيما يظهر فيه عذر الاشتباه، لا يعذر، فلا بد أن يبين. لو قال مثلا لفلان عندي، فلان يطلع له عندي 100 ريال أو 200 ريال، يعني له في ذمتي 100 ريال أو 200 ريال، له في ذمتي 1000 ريال أو 1000 ريال، يقول استسلفت من فلان 1000 ريال أو 1000 ريال أو 2000 ريال، نقول يجب عليك البيان، يجب عليك البيان. مثلا إلا مثلا حينما يكون معذورا في ذلك، إذا أقر بشيء معذورا في ذلك، مثل لو أقر أنه باع هذه العين، عند عين مثلا باعها سيارة مثلا أو طعام وملابس، باعه من أحد رجلين، باع ثم هو بعدما تم البيع اشتبه عليه الذي اشترى، فهو قال فإذا باع مثلا عينا وجب عليه أن يعين مثلا صاحبا، لكن إذا اشتبه عليه قال بعت هذه العين من أحد هذين وهو لم يتميز ولم يتبين له من هو هذا، هذا وإلا هذا. فإذا لم يظهر مثلا ويتبين مثلا بينة تفصل الموضوع فيقرع بينهما، يقرع بينهما من قرع أخذ. فالمقصود أنه لا يجوز إضافة الإبهام في حق وجب لغيره عليه، لأن الإبهام في الحقيقة يفضي إلى النزاع والخلاف في باب الحقوق. أما ما يتعلق في في في مسألة الإخبار مثلا في الماء مثلا سبق الإشارة إليه وإلى الخلاف فيه، وأن الحكم الشرعي يظهر في هذه المسائل على الخلاف المتقدم. نعم، أثابكم الله وبارك الله فيكم. ثم قال المؤلف: وإن تعلق به وجوب الحق لغيره على غيره فحكمه حكم إخبار من وجب عليه الحق، ويتخرج على ذلك مسائل. يعني مثل ما تقدم، يعني لو تعلق به وجوب الحق لغيره على غيره، مثل المسألة السابقة في الحكم، يعني في الحكم، يعني هو مثل لو أنه أقر أنه باع هذه العين من أحد رجلين لكنها في يد أحدهما، المسألة الأولى ليست في يد أحدهما، فهو وجوب الحق لغيره على غيره، كل منهم يدعي، فالذي هو باع العين مثلا من أحد رجلين لكنها في يد أحدهما، والذي ليست في يده يدعي أنها له، فهو يدعي حقا لغيره على غيره وهو الذي باع. من يبين؟ فالبائع هو الذي يبين لنا الأمر، لأنه هو طرف في إيجاب البيع، فيبين من صاحب الذي اشترى منه. لكنه إذا لم يتميز، يعني لو أقرب قال من أحد هذين كما سبق، فالحكم كما تقدم، لأنه لا ميزة لأحدهما على الآخر في هذه الحال، فإنه يقرع بينهما، فمن قرع أخذ. مع أن هذه مسائل فيها خلاف، وفيها حديث سبق أيضا إشارة في بعض المسائل، في بعض مسائل القرعة والخلاف في بعض صورها، في مسألة اليد والقبض، وهل هو مثلا يقسم بينهما أو يقرع بينهما في بعض مسائل الدعاوي. نعم، أثابكم الله. وإن تعلق به وجوب عفوا ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو أخبره أن كلبا ولغ في أحد هذين الإناءين لا بعينه قبل، وكان كمن اشتبه عليه طاهر بنجس. كذلك مثل ما تقدم أيضا، يعني هذه مسألة أو التفريع فيها من باب الإيضاح، ولأن القاعدة تقدمت في الحقيقة في الإشارة، ولهذا قال منها لو أخبره أن كلبا، إنسان قال الكلب ولغ في أحد هذين الإناءين لا بعينه، يعني هو ولغ في هذا أو في هذا، حكمه كمن اشتبه طاهر بنجس، لأن ولوغ الكلب ينجسه فلا فرق، لكن هذه وقعت عليه نجاسة لم يضف ولم يبين النجاسة، وهذا لا عين وبين سبب النجاسة، وهذا في الأبلغ. ولهذا العلماء ذكروا أن ربما يلزم بيان سبب النجاسة حينما تكون في بعض المسائل التي يكون فيها خلاف، هل هي نجسة أو نجسة، هل تنجس أو لا تنجس، لكن هذا أضافه إلى شيء ينجس الإناء. ففي هذه الحالة مثل ما تقدم قالوا إنه كمن اشتبه حكم مشروع طاهر بنجس على الخلاف المتقدم. سبق أن أشرنا في هذه المسألة، ولكن هل هذه المسألة تأخذ حكم تلك المسائل، تأخذ حكم المسائل في هذه الحال، أو نقول النجاسة في هذه الحال استحالت وذهبت، ولكن ثبت في طهارة في نجاسة الكلب حديث خاص وهو وجوب الغسل سبع والثامنة والسابعة إحداهن بالتراب، واللفظ الآخر عبد الله مغفر الثامنة بالتراب، وهذا ليس لتغليظ النجاسة، لكن حكم خاص في الكلب. ولهذا كان الصحيح أنه لا بد من إزالة النجاسة بسبع، والتراب فيها متعين ولا يجزئ ولا يقوم غير التراب مقامه. نعم، أثابكم الله. طالما أننا نتحدث عن هذا الأمر وهو قضية الولوغ، كثير من الناس أحسن الله عليكم يتحرز من شعر الكلب ويجعل شعره مثل لعابه فيتحرز منه ويقول أنه نجس، فهل هذا صحيح؟ لهذه مسألة أخرى. الجمهور يقولون الكلب جميعه نجس، مذهب الجمهور يجعلون الكلب حكم شعره وجميع أجزاء حكم ولوغه وحكم فمه ونجس عندهم. وقالوا إذا كان فمه نجس وهو أطيب ما فيه كما يقولون وأن رائحة طيبة وهو أطيب ما فيه, فبقية جسده نجس أو أبلغ في النجاسة, هذا هو قولهم. والمسألة فيها خلاف طويل, وذهب مالك رحمه الله إلى أنه طاهر, وقال إن الغسل جميعه, وقال إن غسل النجاسة تعبدي, ولهذا جاء غسلها 7 مرات ويعفر بالتراب, مع أن نعلم أن بعض النجاسات أشد وأغلظ من نجاسة ولوغ الكلب. وذهب آخر من العلم إلى أن نجاسته نجاسة خاصة بجوفه, وهو ولوغه ولعابه وما أشبه ذلك في جوفه, وهذا أظهر لأن القاعدة أن لا نقول إن هذا شيء هذا نجس من الأعيان أو هذا حرام إلا بدليل. وجاء الدليل على نجاسة ولوغ الكلب وما ولغ فيه وما سواه, فالأصل أنه طاهر, ولا نضيق أو نوسع دائرة المحرمات ونضيق مثلا دائرة المباحات والطاهرات بمجرد نظر أو قياس لم تظهر العلة, لم يظهر في الحكم ظهورا تاما, لأن التعليل في مثل هذه المسائل لا بد أن يكون واضحا, كي كوننا مثلا نعمم النص ونقول إن النجاسة عامة في الكلب وبمجرد نظرنا واجتهادنا, فتعميم النص هذا العموم التام لا بد أن يكون عن علة واضحة تكون أولى بالحكم, بمعنى أن لا تكون خاضع الاجتهاد الذي ينازع فيه. وإن كان قال من قال, ولهذا خالف بعضهم في هذا وقال ليس بصحيح ثم قال ما معناه إن الحكم ربما أيضا يظهر في التعليل آخر. ولهذا ذكر الناس بعد ذلك حينما ذكروا أن في لعاب الكلب ذكروا أن فيه أشياء من الأمور التي اكتشفت أخيرا والتي لا يمكن أن يطهرها إلا التراب, وهذه أشياء يعلل بها لكن لا يقطع بها لأنها من باب التعليل ويستأنس بها في هذا المقام, وإلا فالأصل هو الوقوف على ما ورد به النص في أبواب الطهارات والنجاسات, إن هذا من أمور متعبد بها. نعم أحسن الله إليكم. قد يحتاج بعض الناس إلى الكلب فيما يتعلق بالصيد أو بالحراسة أو شيء من هذا القبيل, فهل معنى هذا أنه إذا مس ثوبه من لعاب هذا الكلب أن صلاته لا تجوز إلا بإزالة هذا اللعاب ويعتبر من النجاسات الأخرى مثل النجاسات الأخرى؟ نعم, نقول إن هذا شامل لجميع الكلاب سواء كانت كلاب الصيد أو غيره, والصحيح أنه لا يستثنى من هذا كما قال بعضهم يستثنى كلاب الصيد, الصواب العموم, قالوا في الكلب غير المأذون فيه الصواب النعام. ثم هذا نقول إن نجاسة اللعاب تكون سواء وقعت على فراش أو في إناء, لكن لو قلنا لو كان السؤال مثلا هل هذه النجاسة يجب غسلها 7 مرات وتعفر بالتراب, يعني حكم ما ولغ فيه من طعام وشراب, هذا قاله جمع من أهل العلم ويمكنه قول الجمهور, مثل لو وضع رجله في إناء يجب يغسل 7 مرات ويعفر بالتراب 7 والثامنة. لكن الصحيح أن لعابه الواقع على البدن أو على الثياب حكم النجاسات الأخرى, وهذا خاص بالآنية, ولهذا قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أخصه بالإناء إناء ولا يلحق غير الإناء به, ولهذا لو أنه ولغ في الأرض أو ولغ في مثلا في على الثياب أو ما أشبه ذلك, فالصحيح أنها نجاسة بلا شك لكنها تغسل بمقدار ما تزول, ولو قلنا إنه بالتراب لا كان التراب مفسد, فلهذا اقتصرنا على نفس النجاسة في عددها وهو بالإناء, كما اقتصرنا على النجاسة في فمه دون سائر جسده. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هل من كلمة أحسن الله إليكم لمن يتساهل في قضية اقتناء الكلاب أحسن الله إليكم ومماستها وكثرة الاعتناء بها مما قد يجعل يعني يصيبه أو يصيب بعض أبنائه بلعاب أو بشعر هذه الكلاب, خاصة وأننا في زمن كثرت فيه أنواع الأمراض وابتلي الناس بكثير من هذه الأمراض, هل من كلمة أحسن الله إليكم لمن يتساهل في هذا الأمر؟ نعم, لا شك أن هذه الحقيقة من الأمور التي وفدت ومما أخذ من الغرب دخلت عادات على المسلمين في تربية الكلاب وتربية أيضا العناية بالقطط وعناية تام، ربما يعتني بعضهم بتربيته أشد مما يعتني بأطفاله وأولاده بالنفقة والأموال الكثيرة، وربما بعضهم والعياذ بالله يجود بالأموال الكثيرة على هذه الكلاب وعلى هذه الحيوانات، ولو طلب منها الإعانة في سبيل الخير أو النفقة على محتاج أو أرملة أو على أيتام لشحت نفسه، لكن في هذه السبل التي في الحقيقة من سبل الشيطان تجد نفسك تنطلق، وهذا في الحقيقة مما ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه ويدارك نفسه في مثل هذه الحال. وليس معنى ذلك أن نقول لا يحسن إلى الحيوانات، لا، الإحسان إليها من أعظم البر، لكن الكلام في كونه يجعلها على هذه الصفة وهذه التربية التي يجعل الكلب يربيه كما أشد مما يعتني بأشد مما يعتني بأولاده وأطفاله أو إخوانه أو أخواته، فهذه لا شك من الأمور المنكرة، ويترتب عليه الإنسان يكتسب أخلاق سيئة تكون أخلاقه أخلاق سبعية، من يكتسب أخلاق السباع. ولهذا شوهد أن من يخالط هذه الحيوانات يكتسب من خلاقه، بل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يعني إن غلظ القلوب، ولما قال فدادين أصحاب الإبل، ذكر أنهم يكتسبون غلظة من مصاحبة الإبل، مع أنها من الحيوانات الطيبة الحيوانات المباحة الحيوانات، ومع ذلك يكتسب الإنسان منها وقال السكينة، وقال إن السكينة في أهل الغنم، ففرق. فكيف إذا كان هذا في حال الكلاب ومخالطة الكلاب؟ ولهذا نرى حال الغرب وأهل الغرب ما هي حالهم حينما يخالطون الكلاب والخنازير، فالواجب الحذر من هذا، وليعلم أن من اقتلى كلبا ولم يكن كلب صيد أو ماشية أو يعني أو زرع، فإنه يوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نقص من عمله كل يوم قراطان، كما في حديث أبي هريرة وأحاديث أخرى صحيحين وغيرهما جاءت في هذا المعنى تبين. فالواجب هو الحذر من هذه العادات السيئة، والتوبة إلى الله عز وجل، ومحاسبة النفس، وأن الإنسان في مثل هذه الحال حينما يتبصر يعلم أنه عليه الصلاة جاء بالهدى والخير. نعم، أثابكم الله وبارك الله فيكم على هذا التوجيه الطيب المبارك فضيلة الشيخ عبد المحسن. ثم نتابع ما قاله المؤلف، قال: ومنها الإقرار والدعوة بالمبهم والشهادة. نعم، هذا منها أيضا مثل ما لو أضاف الإقرار إلى مبهم، مثلا لو أقر بشيء قال أحد هذين، مثلا لو كان عنده مثلا ثوب قال أحد هذين الثوبين لفلان، أحد هذين لنائين لفلان، أحد هذين القلمين أو الكتابين لفلان، فهذا الإقرار بالمبهم هذا أيضا ينبغي تعيينه إلا من عذر، فإن كان معذورا بجهل الحال فالحكم في هذا يختلف، لكن قصد التمثيل بهذا رحمه الله. ومن ذلك لو أنه الدعوة أيضا بالمبهم، مثلا لو ادعى مثلا أنه وصى له بشيء مثلا أو ما أشبه ذلك، فهذه أيضا دعوة، ولكن تختلف هذه الأحوال. فإذا كان شيئا مثلا وليس محددا فهي دعوة بمبهم، كذلك الشهادة، مثلا لو شهد مثلا أنه مثلا طلق إحدى زوجتيه مثلا أو اعتق واحدا من ملوكيه، فهذا أيضا شهادة على أمر مبهم. فهذه من الأمور التي تكون فيها إضافة الإخبارات إلى الأمور المبهمة. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه، فإن لم ينوه في الباطن معينا فهو كالتصريح بالإبهام، وإن نوى به معينا فإن كان العقد مما لا يشترط له الشهادة صح، وإلا ففيه خلاف ويتخرج على ذلك مسائل. نعم، هذا الفصل وهو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه، هذا يختلف. لو كان مثلا شيء لا يتميز لوقوع الشركة فيه، لو مثلا كما سيأتي في التمثيل كما سيأتي في التمثيل يوضح. لو أنه مثلا زوجه مثلا لو زوج قال زوجتك إحدى ابنتي، هذا إبهام لوقوع الشركة في البنتين. قال زوج إحدى ابنتي لا تتميز، هل هذه البنت أو هذه البنت مثلا. أو لو قال مثلا وصيت لمحمد بن عبد الله، لجاري محمد وكان له جاران كلاهما اسم محمد بن عبد الله، هذا أيضا لا يتميز لوقوع الشركة فيه. ففي هذه الحال يأتي الخلاف. فهو فإن كان مثلا قال زوجتك إحدى ابنتي ولم ينوي في الباطن معينا، مثلا قال زوجت عنده ابنتان، واحدة فاطمة وعائشة مثلا، وهو ما نوى لا فاطمة ولا عائشة، فإن لم ينوي في الباطن ما نوى مثلا فاطمة أو عائشة فهو كالتصريح بالإبهام، يعني لأنه لا ندري، هو في الحقيقة أبهم. ولو قلنا من زوج فلان فقال أحد ابنتي، في الحقيقة تصريح بهذا كالتصريح بالإبهام، بمعنى أنه لم يتميز لنا من التي زوجها، هي فلان أو لا لنفس الخاطب أو نفس الذي زوجه ولا للولي نفسه. كما كذلك لو قال مثلا هذه السيارة لصديقي فلان وله صديقان كلاهما باسم واحد مثلا، لصديقي محمد وله صديق له صديقان كمحمد وما أشبه ذلك، وإن نوى به معينا، فلو أنه قال مثلا أوصيت لجاري محمد أو لصديقي محمد مثلا وله بهذا الاسم صديقان وله بهذا الاسم جاران، أو قال زوجتك إحدى ابنتي ونوى واحد فاطمة وعائشة مثلا ونوى عائشة مثلا، وإن نوى به معينا، واضح هذا؟ فإن كان العقد مما لا يشترط له الشهادة صح، ما لا يشترط له الشهادة صح، مثل الوصية مثلا، وإلا ففيه خلاف مثل النكاح. لو أنه مثلا قال زوجتك إحدى ابنتي ونوى في الباطن من؟ عائشة، هل يصح؟ ولو قال قبلت، قال الزوج قبلت ثم بعد ذلك زوجه بالتي نواها وذاك لا يدري من هو الخاطب، لكن هو نوى هذه. وهل يشترط أيضا، ثم هل يشترط أن يكون الزوج خطب معينة؟ أيضا هو قوي، حتى قيل إذا كان الزوج يعني نوى معينة، واحدة معينة مثلا الصغرى أو الكبرى وهو لا يعرف اسمها، والخاطب كذلك والزوج والولي قال زوجتك إحدى ابنتي ونوى بها مثلا التي اسمها عائشة، فهذا ففيه خلاف. منهم من قال إنه لا يصح، قالوا لأن الشهادة، لأن النكاح شرطه ماذا؟ الشهادة شرط فيه، الشهود على ماذا يشهدون؟ يشهدون على أمر باطن، هو نوى في قلبه ماذا؟ فلانة، لكن الشهود هل يستطيع أن يشهد على هذا؟ لا يعلمون المقصود، فلهذا ذهب بعض العلم إلى أنه لا يصح. منهم من قال إنه يصح من جهة أنه عين، سيأتي. نعم، بارك الله فيكم. ثم قال ويتخرج على ذلك مسائل، منها ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز مسماه لا يصح. نعم، هذا مثل ما تقدم، والمصنف قدم عدم الصحة. لو قال زوجتك إحدى ابنتي مثلا وهذا لا يتميز، أو مثلا لو قال زوجتك بنتي فاطمة وعنده ابنتان كلاهما فاطمة مثلا، هذا لا ونوى إحداهما قالوا لا يصح، لأن هذا لا يتميز سما، وشرط النكاح أنه يتميز، شرط النكاح، والنكاح في الحقيقة شدد فيه في جانب وخف في جانب، فتعيين الزوجين أمر لا متعين. ولهذا فيما هو أيسر الجهالة في البيع، لو أنه باعه شيئا، باعه قال بعتك إحدى سيارتي مثلا أو واحدا من بيتي مثلا أو واحد من هذين الكتابين، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن العلم بالمبيع شرط من شروط البيع، فإذا كان هذا باب البيع كذلك النكاح في باب التعيين أولى. لكن هو في الحقيقة في بعض المسائل أيسر ما يتعلق مثلا نفس المهر، لا يشترط يعني تعيينه أو ذكره لا يشترط تعيينه، لكن يشترط عدم نفيه، يشترط عدم نفي المهر. فها قد نصنف أنه لا يصح رحمه الله، وفي قول أنه يصح. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على ما قدمتم. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم مع برنامجكم الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة السعدي رحمة الله تعالى عليه. حتى نلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.